بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونسأله الزيادة من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: عليكم السلام. تفضل أستاذ أحمد، تفضل. وين نسختي يا أخوان؟ كان موجود نسختي. إيه سلت. هذه نسخة. نعم، قال رحمه الله في كتابه الجامع، قال: باب ما جاء في درء الحد، أو عفوا قبل ذلك قال: باب ما جاء في التلقين في الحد. باب ما جاء في التلقين في الحد، والمقصود التلقين هو أن يقول المقابل للشخص الذي يحدث أو يتكلم عليكم السلام، يقول له كلاما يريد منه أن يقول هذا الكلام. مثل الإمام عندما يخطئ في الصلاة يلقنه من خلفه، يلقنه من خلفه، هذا يسمى تلقين. الفتح على الإمام هذا يسمى تلقين. طبعا الفتح على الإمام هذا مشروع ومطلوب، نعم، ويجب إذا كان في قراءة الفاتحة يجب عليه أن يعني يلقنه من خلفه لو أخطأ فيها. نعم. وأما في الحديث فيعتبر هذا جرح بشرط، التلقين في الحديث هذا يعتبر جرح لكن بشرط. الشرط هو إذا كان هذا الذي يروي الحديث إنما يرويه بإسناده ويقول حدثنا فلان فلان ثم يذكر هذا الحديث، فإذا لقن نعم وقبل التلقين فهذا جرح في الراوي وجرح في الملقن أيضا. نعم. لماذا؟ لأن هذا الذي يحدث بهذا الحديث إنما يحدث بإسناده الذي يكون قد رواه بلفظ معين من خلال هذا الإسناد، سمعه من شيخه بهذا اللفظ، الثاني شيخه سمعه من شيخ شيخه، فعندما يلقنه أحد الموجودين هذا ليس روايته، هذا ليس روايته، وإنما هذا رواية الذي لقن. ولذا لا يجوز عند أهل الحديث التلقين إلا في صورة واحدة، عندما يلقن الإنسان من ماذا؟ من كتابه هو. نعم، كما كان يزيد بن هارون عندما أصيب بالعمى كان يأمر جاريته أن تلقنه، تقرأ عليها حديثا من كتابه، ومع ذلك قد تكلم في يزيد بن هارون بعض الشيء. نعم. وكما حصل لأبي بكر بن أبي داود الحافظ ولد أبي داود السجستاني عليكم السلام، كان من كبار الحفاظ، أصيب بالعمى عليكم السلام، تفضلوا، أصيب بالعمى رحمه الله، فكان إذا أراد أن يحدث جلس على المنبر وولده تحته تحت درجة المنبر ومعه كتاب أبيه فيذكره بأحاديثه. نعم، فهذا التلقين جائز. أيضا من صور التلقين الممنوعة والتي لا تجوز هو أن يكون للإنسان قصة قد رآها أو شهادة يؤديها، لعل لابن طارق بن عودة ينتبه، يكون للإنسان قصة قد رواها شاهدها أو شهادة يؤديها فيلقنه أحد الناس أنك أنت رأيت كذا وكذا، فأصبح بالتالي أتى بالشهادة على وجهها ولا أتى بشيء بشهادة مغيرة مزورة؟ أتى بشهادة مغيرة مزورة. نعم الأصل أنك تخبر بما شاهدت بما وقع لك، هذا هو الأصل. نعم وإن كان هذا الشخص الملقن معه في القصة وفي الخبر لا يلقنه، إذا انتهى من أداء روايته يقول الذي كان معه نعم أن هذا لم أشاهده لم أسمعه، أو أن مثلا يشهد يقول فلان قال كذا، يقول لا فلان ليس هذا قول فلان وإنما قول فلان، لكن لا يلقنه أثناء أدائه للقصة أو للشهادة. إذن أصبح التلقين منه ما هو جائز ومنه ما هو ماذا؟ ممنوع غير جائز. والمراد هنا التلقين في الحديث، الكلام على ذلك هو الذي لا يجوز. نأتي إلى التلقين في الحد. المقصود في التلقين في الحد أن الشخص إذا وقع في حد من حدود الله، نعم، مثلا شخص زنى نعوذ بالله فيقال له قل لم أزني، نعم، أو شخص سرق يقال له قل لم أسرق، نعم، هذا في الحدود مشروع، هذا في الحدود مشروع. وقد ذكر البيهقي في السنة الكبرى آثارا عن الصحابة أنهم كانوا يلقنون، ولعل الأستاذ حامد بن صالح ينتبه، مر علينا بالأمس، وهو الستر على المسلمين، هذا من باب الستر على ماذا؟ على المسلم. نعم اللهم إلا يعني في أشياء يعني عليكم السلام، يعني هناك جريمة منكرة وهناك حق لشخص، فهنا نعم ما يلقن هذا الشخص، لكن خاصة في الأشياء الزنا وما شابه ذلك هذا يعني يراد فيه بالذات ماذا؟ الستر. نعم فيلقن. ولذا أبو عيسى قال باب ما جاء في التلقين في الحد. وإن كان فيما ذكره من الأخبار لا يدل على ذلك، نعم، ولكن في بعض الألفاظ تدل على ذلك كما سوف يأتي. قال حد، إذن التلقين في الحد هذا مشروع إلا يعني في أشياء خاصة يعني يراد استخراج الحق، فهنا ما يلقن من وقع في ذلك. قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت في عام 40 و200. وقد تقدم لنا مرارا قتيبة، وأن أبا عيسى مكثر عنه جدا، ومن الشيوخ أيضا الذين أكثر عنهم جدا أبو عيسى هناد بن السري، نعم، وأيضا ممن أكثر عنهم أبو عيسى ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى، فهناك شيوخ قد أكثر عنهم وبالذات قتيبة. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري، أبو عوانة الواسطي، وتوفي 76 و100 عليكم السلام، وهو ثقة ثبت وخاص فيما حدث به من كتابه. قال عن سماك بن حرب وهو الذهلي البكري عليكم السلام، وهو من صغار التابعين، وتوفي سنة 23 أو نحو ذلك، وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن. وسماك في حديثه تفصيل لأنه كان يلقن، نعم أحيانا يلقن، وكما أنه تغير حفظه، ولذا أهل الحديث، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، نعم، أن سماك يعني عندما كان يلقن تكلم فيه من أجل ذلك، كما أنه تغير حفظه لأنه تقدمت به السن وعمر. يلقن هو يروي عن عكرمة، فأحيانا قد يلقن عن ابن عباس فيشبك في الإسناد عكرمة عن ابن عباس. طبعا تقدم لنا عليكم السلام أن غالب حديث أو واجهت عدة حديث من رواية عكرمة من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس ووجدتها مستقيمة، ولذا أبو عيسى صحح بعضا منها في كتابه الجامع، وقد ذكرت هذه الأحاديث بالتفصيل في غير هذا الموطن، نعم، مكتوبة محررة، نعم، وأبو يحيى لو كان موجودا هي عنده، نعم. وأما ما يتعلق بتغير حافظته فأصبح رواية القدماء عنه كشعبة والثوري وغيرهم ممن سمع منه قديما أصح، ممن سمع منه أخيرا كأبي الأحوص مثلا أو أبو عوانة، ولكن أيضا حتى ممن سمع منه أخيرا أيضا لهم أحاديث مستقيمة عنه، لهم أحاديث مستقيمة عنه. فأيضا الأصل في سماء في الأصل فيما حدث به أخيرا أيضا الأصل فيه الاستقامة، لكن القديم أصح. والخلاصة أن حديث ثلاثة أقسام: ما حدث به قديما، ما حدث به أخيرا، ما حدث به عن عكرمة. وهذا الذي حدث به عن عكرمة إما أن يكون من رواية القدماء أو من رواية المتأخرين، فإن كان من رواية المتأخرين فهذا أضعف هذه الأقسام، هذا أضعف هذه الأقسام. والأصل في حديثه الاستقامة. وإن كان هذا الحديث الذي معنا يعني سوف يأتي أن فيه تفصيلا. قال عن سعيد بن جبير الأسد الوالبي الكوفي وهو إمام جليل قتله الحجاج، نعم، في قصة مشهورة، وقد دعا عليه سعيد فقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فيقولون ما بقي بعده إلا أيام معدودة حتى أهلكه الله، أهلك الله عز وجل الحجاج، نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، طبعا الحجاج قتل سعيد سنة 96 تقريبا أو 95، نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. وفي الباب عن السائب بن يزيد قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. نعم، أبو عيسى لم يصحح هذا الإسناد مع أنه يصحح مثله، وذلك لأمرين: أمر لا يؤثر كثيرا، وأمر يؤثر. أما الأمر الذي لا يؤثر كثيرا قال: وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وتقدم لنا أن بعيسى يحتاط كثيرا. نعم، ولكن الصواب وصل هذا الخبر، فقد رواه جمع عن سماك فوصلوه، يعني شعبة تفرد بالإرسال ولكن قد رواه جمع عن سماك فوصلوه، وإن كانوا هؤلاء يعني ممن سمع منه أخيرا. فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي كلهم من طريق أبي عوانة، وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق إسرائيل، والنسائي من طريق زهير، كلاهما عن سماك بذكر ابن عباس. فهؤلاء ثلاثة كلهم قد وصلوه. الأمر الذي يؤثر كثيرا هو أن في رواية إسرائيل وزهير قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، يعني أعرض عنه عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إليه فقال: شهدت على نفسك 4 مرات، اذهبوا به فارجموه. هذه رواية تخالف الرواية الأولى، هذه رواية ثانية هي الأصح. لما هي الأصح؟ لأن الثابت عن ماعز هو الذي أتى فاعترف، وليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له هل وقعت أو أصحيح ما بلغني عنك، وإنما هو الذي بنفسه أتى. وهذا ما جاء في الأحاديث الأخرى، هذا الآن جاء في رواية إسرائيل ورواية زهير بن معاوية. نعم، وجاء أيضا في الأحاديث الأخرى، جاء أيضا هذا في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا هذا في حديث أبي سعيد الخدري. نعم، ففي الأحاديث الأخرى وحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي سعيد في مسلم. نعم، فهذا هو الصحيح أن ماعز هو الذي أتى. نعم، طبعا رواية أبي عوانة عند مسلم كما تقدم، وهي رواية بالمعنى، اللفظ الصحيح هو أنه هو الذي أتى. نعم، وأخرج مسلم أيضا من طريق أبي عوانة عن سماك، من طريق أبي عوانة وشعبة عن سماك عن جابر بن سمرة وليس عن ابن عباس، قال: رأيت ماعزا حين جيء به. الأصح هو الذي ماذا؟ هو الذي أتى، هو الذي جاء، كما في حديث حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه حتى اعترف كم؟ 4 مرات أعرض عنه، أعرض عنه عندما اعترف يأتي له من الجهة، يعرض عنه يأتي له من الجهة الأخرى، حتى في بعض الروايات: إني زنيت فطهرني أو نحو ذلك. ولذا قالت الغامدية: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فإذا هو الذي أتى. نعم، طبعا في الرواية الثانية وهي الصحيحة أنه أتى واعترف، وإعراض الرسول عليه الصلاة والسلام عنه هذا ليس تلقينا، ولكن يدخل في ماذا؟ يدخل في التلقين. نعم، هو ليس تلقينا صريحا، نعم، ولكن يدخل في التلقين، يعني عندما أعرض عنه عليه الصلاة والسلام لو ذهب كان ماذا؟ نعم، كان ما طلبه عليه الصلاة والسلام. ولذا أيضا نفس الشيء بالنسبة للغامدية، حتى قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فقال: حتى تضعين. قالت: إني حامل بالزنا، من الزنا. قال: حتى تضعين. فوضعت. نعم، تفضل. فوضعت فأتت به في خرقة، قال حتى تفطمينه، فأتت به وبيده كسرة خبز. ماذا تريد يا عبد الرحمن؟ لا تفضل تفضل. نعم، فحتى أتت به ومعه كسرة، فأمر بإقامة الحد عليها عليه الصلاة والسلام. نعم، قال باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. وكما تقدم لنا تبويبات المحدثين هذه مهمة جدا، هذه بمثابة الشرح للأحاديث وفيها دقائق، ولذا يقال أن فقه البخاري في ماذا؟ في تبويباته، فهذا التبويب فيه دقة. قال باب ما جاء في درء الحد، أي إبعاد الحد ورفعه، عن المعترف. الآن هذا اعترف بالحد، إذا ماذا؟ إذا رجع، يعني المعترف قد يرجع، المعترف قد يرجع. ودليل ذلك قصة ماعز، أنه 4 مرات، يعني لو في المرة الثالثة ذهب كان الرسول عليه الصلاة والسلام تركه. والغامدية نفس الشيء، لو أنها لم تأتي، هو قال عليه الصلاة والسلام عندما أصرت قال حتى تضعي، لو أنها عندما وضعت ولم تأتي كان ما طلبها. ويدل على هذا أنه لم يقل لها من زنى بك، ما قال من زنى بك. ويدل على هذا أيضا، يعني هنا لم يذكر في قصة ماعز، نعم قالوا جارية آل فلان، لم يذكر أنه قام عليها حدا عليه الصلاة والسلام. نعم في قصة العسيف، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لأنها ذكرت سميت عندما اختصم زوج المرأة وأبو ماذا؟ وأبو العسيف، اختصم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فهذه امرأة معينة محددة. ولذا أرسل عليه الصلاة والسلام أنيس فقال واغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ما بوب عليه أبو عيسى ظاهر في هذا الباب الثاني، وهو أن المعترف إذا رجع أنه خلاص لا يقام عليه الحد. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو العلاء الهمداني، وهو ثقة حافظ، توفي نحو 47 و200، خرج له الجماعة. قال حدثنا عبدة بن سليمان وهو الكلابي، توفي 87 و100، وهو ثقة ثبت، خرج له الجماعة. قال عن محمد بن عمرو، أي بن علقمة ابن وقاص الليثي، ولعل أبا زيد ينتبه له، توفي 45 و100، وقيل 44. ولابن خزيمة له أحاديث محمد بن عمرو أو إسماعيل بن جعفر، المهم مطبوع، وأنا تتبعت هذه الأحاديث فوجدته يروي بالمعنى، يروي أحيانا بالمعنى، ولذا المعنى ليس لا يكون دائما يعني نعم مستقيما، يعني قد يروي بالمعنى فقد يقع في الخطأ. ولذا تو قبل قليل أول حديث عند أبي داود قد رواه أبو داود من طريقه عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد. هذا الحديث بالمعنى. القصة في الصحيحين، قال المغير: كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأمرني أن أنطلق معه، فانطلقت معه وهو معي إداوة مما، فذهب وتوارى عني فقضى حاجته، ثم أتى فصب عليه المغير الماء وأراد أن يخلع ماذا؟ نعم خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما وهما. نعم، فرواه بالمعنى، قال: كان إذا ذهب المذهب أبعد. هو أصله هذه القصة. نعم. البخاري طبعا خرج له مقرونا وتعليقا، ومسلم خرج له متابعة. نعم، ولعل يذكر هذا أبا زيد في ترجمة محمد بن عمرو. نعم، خرج له الجماعة، لكن البخاري مقرونا وتعليقا ومسلم متابعة. قال: حدثنا أبو سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، إمام من أئمة التابعين وفقيه من كبار فقهاء هذه الأمة، حتى كان يغلب ابن عباس في بعض الأحيان عندما يتناظر معه. توفي 94. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم هؤلاء ابناء عم خزاعة. نعم، وهم قد دخلوا في الأوس والخزرج، كلهم من الأزد. نعم، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه. هذا الشاهد لأبي عيسى، إعراض عنا عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه لو على أن ماعزا لو رجع، نعم، لما طلبه. ثم جاء من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، هو يقصد نفسه، وفي رواية الأبعد فيما أظن، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. طبعا أشد عقوبة في الإسلام هو هذه الرجم، نعوذ بالله من ذلك. قال: وضربه الناس حتى مات، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ هذا أصرح من الأول، ولكن هلا تركتموه، لعل الأستاذ الإسلام ينتبه، غير محفوظة. هلا تركتموه، هذه اللفظة غير محفوظة. نعم، فالحديث اي نعم غير محفوظة ضعيفة، فالحديث جاء في شاذة ضعيفة، فالحديث جاء في الصحيحين عن أكثر من صحابي كما تقدم، وليس عن أبي هريرة وعن غيره في مسلم، وليس فيه هلا تركتموه، ليس فيها هلا تركتموه، جاء من حديث جابر في الصحيحين، ليس فيها هلا تركتموه، وإنما خرج عندما وجد مس الحجارة خرج يعدو حتى نعم ضربوا، قال أبو سعيد الخدري: فضربته بجلاميد حتى مات. نعم، جلاميد الصخر، حجارة كبيرة. إيه؟ ولذا انظروا إلى أبي عيسى، قال حسن صحيح ولا قال حسن؟ قال حسن، وإذا كان عند الأستاذ الحارث السنجقي حسن صحيح فهو خطأ. أي نعم، فنعم هذا حديث حسن لم يصححه، فهن كان هناك شيء يتوقف، ولذا أنا أجد أن هذه السلسلة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة صحح منها حديث وحديث أخرى لم يصححها، وهذا من دقة أبي عيسى. وينبغي أن ينتبه إلى صنيع المتقدمين. نعم، الذي يريد أن يتعلم الصناعة الحديثية فلينظر إلى صنيع المتقدمين، بون شاسع بينهم بين المتأخرين. المتأخرين بالظاهر الإسناد يمشي، لهم يدققون ويتتبعون الألفاظ والروايات ويقارنون بعضها مع البعض الآخر ويقارنونها ويعدلونها بنصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة، فإذا استقامت بعد ذلك يحكمون عليه بماذا؟ بالصحة. نعم. وأما إذا كان شيء لا، إذا كان هناك شيء يخالف لا، سواء مخالفة في الإسناد أو المتن لا. فلذا هنا أبو عيسى لم يصح، قال هذا حديث حسن، مع أنه ماذا قال؟ وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، سوف يأتينا حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم، قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، وهو ثقة ثبت، توفي 42 و200. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الأبناوي، وتقدم الكلام عليه من قبل، وهو ثقة حافظ، وفي حديثه تفصيل. في حديثه تفصيل في شيوخه ورواة عنه. نعم، وهنا شيخه معمر، وهو أثبت الناس في معمر. توفي عبد الرزاق 211 و200 11 و200 11 و200. وأيضا في المتون التي رواها أيضا فيها تفصيل، لأنه تكلم فيه أنه يعني عنده شيء من التشيع، وأنه روى حديث بالفضائل فيها ما فيها. قال أخبرنا معمر هو أبو راشد البصري، وتوفي عام 54 و100. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، توفي 124. قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي، قال عن جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ ماعز، فاعترف بالزنا فأعرض عنه. هنا أنه هو الذي جاء، كما تقدم أيضا في حديث أبي هريرة وهو الصحيح. قال فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ وفي رواية أنه سأل قومه عنه. كل هذا تثبتا في إقامة الحد. فقال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. وفي رواية قال أنكتها، يعني لأن هذه القضايا لابد من نعم التأكد منها. قال أحسنت؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. قال ولم يصلي عليه. طبعا جاء في رواية محمود بن غيلان عن عبد الرزاق أنه صلى عليه، ولكن محمود بن غيلان انفرد بأنه صلى عليه، خالف الجمع الكثير أنه لم يصلي عليه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث مستقيم سندا وماذا؟ ومتنا، ولذا صححه من؟ أبو عيسى. نعم، وأنا أذهب إلى تصحيحه وقد خرجه الشيخان. قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات أقيم عليه الحد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه 1 مرة أقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني زنى بامرأة هذا. قال أبو عيسى: الحديث بطوله. يعني يلاحظ على السلف أنهم لا يتوسعون في العبارة ويقللون من الكلام. نعم، وهذا لما جاء في النصوص من أن الإنسان ما دلت عليه النصوص أن الإنسان لا يكثر من ماذا؟ من الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ولذا تجد مؤلفات السلف يعني الكلام فيها قليل. نعم، والعبارة مختصرة. نعم، ويستعملون جوامع الكلم. ولذا كثيرا ما يقول أبو عيسى: وفي الحديث قصة، وفي الحديث قصة، وفي الحديث قصة. وأول من بسط الكلام تقريبا محمد بن الحسن ومحمد بن إدريس الشافعي، محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليهما. نعم، نعم. قال: ولم يقل فإن اعترفت. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات. نعم، والصحيح والله أعلم هو هذا. يعني أحيانا لا يسارع إلى نعم إلى قبول اعتراف هذا المعترف كما حصل في قصة ماعز حتى 4 مرات، وأحيانا لا تشترط هذه 4 كما في حديث نعم الحديث: وإن اعترفت واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال 4 مرات. وظاهر هذا من حين تعترف خلاص، فإن الحد هنا يثبت. فهذا جاء وذاك جاء أيضا. نعم، فأحيانا يتأنى. نعم، وقد يكون في قصة هذه المرأة أن قصتها ماذا؟ اشتهرت، بحيث أن هذان الرجلان قد سأل، أو أحدهما سأل ماذا؟ سأل بعض أهل العلم، حتى أنه يعني قالوا: عليك 100 من الغنم ووليده، افتدى ابنه. نعم، حتى ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واختصم هو مع صاحبه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فالقصة أصبحت ماذا؟ مشهورة. وقد يكون من هذا الباب في قصة نعم عقبة عندما أراد أن يدخل بالمرأة، فجاءت امرأة قالت: إني أرضعتكما. فجاء في بعض الروايات: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. نعم، فهنا قد يكون في مسألة هذه المرأة أن قصتها قد اشتهرت وذاعت. نعم، ثم قال: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود أو أن يشفع في الحدود. نعم، الشفاعة في الحدود على قسمين، القسم الأول إذا لم يبلغ السلطان والقاضي فالأصل الستر، نعم، على من وقع في ذلك. إذا بلغت السلطان فإن الشفاعة هنا ماذا؟ محرمة ولا تجوز ولا يعتد بها. نعم. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهم المصري تقدم لنا بالأمس وهو إمام جليل، قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي وهو أيضا إمام توفي عام 94، قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، أهمهم شأنها لأنها من قريش ومن بني مخزوم لهم مكانة فأهمهم شأنها. نعم، وهذه المرأة كانت تستعير المتاع من الحلي ثم بعد ذلك نعوذ بالله ماذا تجحده وتقول لم أستعر هذا المتاع، نعم، التي سرقت فسمي هذا سرقة، وهذا فيه رد على من قال أن حد القطع لا يقام في مثل هذه الحالة، لا، الصواب أنه يقام كما حصل للمخزومية. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يشتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، نعم، لأن زيد بن حارثة تعلمون له مكانة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قدمه في القيادة في غزوة مؤتة على جعفر بن أبي طالب، نعم، وابن زيد أسامة. قال فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب، وفي بعض النسخ فاختطب، افتعال من الخطابة. فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم، إيه نعم، من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. من قبلكم، عفوا، من قبلكم، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإذا سبب هلاك بعض الأمم التي قبلنا، وقد يكون هذا الهلاك هلاك بعقوبة، يعني عقوبة وقعت رأسا عليهم، أو قد يكون هذا الهلاك بسبب فعلهم هذا الشيء الله عز وجل لم يكتب لهم التوفيق لأنهم قد عصوا أمره، نعم، وأن هذا يكون حكم بالظلم، هذا ظلم، الشريف لا يقام عليه الحد، الضعيف يقام عليه الحد، فهنا لم تتحقق العدالة وإنما حصل بدل العدالة الظلم، وهذا من أسباب هلاك الأمم إذا لم يحكم فيها بالعدل. فالأمر عظيم، ولذا قال الإمام ابن تيمية أن الله لا ينصر الدولة العادلة الكافرة على الدولة المسلمة الظالمة، فأحيانا قد يكون يعني سبب الهزيمة على المسلمين هو بسبب الظلم. وقد ينصر الإنسان وإن كان كافرا بسبب ماذا؟ العدل. قال: وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، هذا هو العدل. فسيدنا ونبينا وإمامنا عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني. نعم، حتى جعل السبكي الكبير يعني تقي الدين وليس تاج الدين يقول: أفضل الناس فاطمة، لأنها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها بضعة مني. نعم. والآن نسيت، هل هو قدمها على النساء فقط أو قدمها على النساء والرجال من أجل قول عليه الصلاة والسلام بضعة مني؟ إيه، السبكي الكبير، هل هو قدمها على النساء جزما، لكن هل قدمها أيضا على باقي الرجال، على أبي بكر وعمر؟ يتأكد من هذا. أنا قديم العهد بقوله، قال لنا قال بضعة مني، وطبعا قول السبكي غير صحيح، قول السبكي غير صحيح، كما أن قول أبي محمد بن حزم أيضا غير صحيح. أبو محمد بن حزم قال: زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، منزلتهم معه، فإذا هن يقدمن على أبي بكر وعمر. لا، هذا غير صحيح، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل. نعم، أي بن حزم نعم أخطأ هنا، هو هذا اجتهاده، أي وقد أخطأ. ومرة من المرات أبو بكر الصديق قال: إن أحب الناس إلي عمر. أبو بكر يقول هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتبه قال لعائشة: ماذا قلت؟ قالت: قلت أن عمر أحب. قال: لا، الولد الوط أحب، لكن عمر مكانته عندي فوق ماذا؟ يعني فوق ولده مكانته. انتبه، قال الولد لا أحب، الولد الوط أحب. نعم، فانتبه لقوله. نعم، لكن عمر أعز عليه من ولده، لكن إذا جيت للمحبة قال عمر أعز عليه أو نحوها العبارة، لكن إذا جيت للمحبة فولد أبو بكر ماذا؟ أحب. نعم، فهذا انظر إلى هذا التمثيل العظيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا نصر الله عز وجل المسلمين. نعم، بتطبيقهم للشرع وإقامتهم للعدل، وعندما بدأوا يغيرون غير الله عز وجل عليهم، عندما بدأوا يغيرون. والشيء بالشيء يذكر، أهل الحديث تكلموا في آبائهم وأولادهم وإخوانهم ذبا عن السنة. علي بن المديني، هذا اللي يقول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، هو رأى أحمد بن حنبل ورأى يحيى بن معين ورأى، قال: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. هذا اللي يقول أن النسائي كأنه خلق للحديث، كأن الله خلق للحديث، من آيات الله في الحكم على الحديث، من آيات الله والحكم على الرجال. نعم، وأنا أحرص على حكم على الحديث وعلى الرجال، أحكام دقيقة رحمه الله. نعم، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبي عليه الصلاة والسلام. المهم الشاهد، قالوا: ما تقول في عبد الله بن جعفر أبوه؟ قال: إنه الدين، الشيخ لا يحتج به. نعم، تكلم في أبي. نعم، فنعم، وقد جمع أحد الأخوان هذا وهذا من حفظ الله لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا رد على الملاحدة الذين يطعنون في السنة النبوية من وسيم يوسف وأمثاله. نعم، وهم كثير لا كثرهم الله. نعم، وهذا كله يعني بالإضافة إلى إلحادهم هو أيضا جهل، جهل منهم. وإلا هذا يعني الصناعة، علم الصناعة الحديثية لا يمكن أن يصل له الشخص بعقله إلا توفيق من الله. نعم، توفيق من الله جل وعلا. نعم، يعني كما تقدم هم يدققون في الحرف الواحد وفي اللفظة وفي الكلمة وفي السياق ونعم وفي الراوي وطريقة تحديثه وكيف يحدث والأحاديث التي يحدث بها. نعم، يعني مرة من المرات أحد الرواة قال سمعت أبو معاوية فذكر حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهو حديث باطل. قال أحد الرواة حدثنا به أبو معاوية، قال يحيى بن معين قل لي هذا الكذاب، متى سمعت أبو معاوية؟ أبو معاوية ما حدث بهذا الحديث ببغداد، وإنما حدث به في الكوفة، وأنت سمعت من عند بغداد ولم تسمع منه في ماذا؟ في الكوفة. يعني انظروا إلى الدقة، هو أبو معاوية حدث بهذا الحديث لكن حدث به أين؟ في الكوفة لا ببغداد. نعم، فيحيى بن معين عارف متى حدث أبو معاوية بهذا الحديث. نعم، الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. قال حديث عائشة، نعم عفوا، قال وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر وابن عمر وجابر، حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم، وفيه أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود عندما تبلغ السلطان طان، كما أن فيه أن من يستعير المتاع ويجحده أو يستعير الشيء ويجحده فإنه يحد إذا ثبت ذلك عليه بقطع اليد، نعوذ بالله من ذلك. ولعل نقف عند هنا. آمين.